بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. سلام على آل ياسين، سلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، سلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المطلوب والغوث ورحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة العظيمة والجليلة والمباركة، ليلة ولادة بقية الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين، بقية الله الأعظم في هذا الكون وفي هذا الوجود، حفيد الأنبياء والرسل والأولياء العظام، المؤمل والموعود والمدخر لليوم الإلهي العظيم الذي يتحقق فيه حلم الأنبياء الشامل. هذه الليلة التي كانت محط آمال كل الأنبياء وكل الرسل وكل الأوصياء وكل الأولياء وكل المجاهدين وكل الشهداء منذ بدء الخليقة، هذه الليلة هي محط الآمال ومعقد الآمال وموقع الطموحات ومنطلق الأحلام التي ستتحقق في يوم الظهور إن شاء الله، يعني ليلة ولادة الإنسان الكامل والولي الإلهي العظيم الذي سيحقق الله سبحانه وتعالى على يديه وعده غير المكذوب بوراثة الصالحين والمستضعفين للأرض، ويقيم على وجه هذه الأرض حكمه العادل الذي جاهد وضحى واستشهد من أجله كل الأولياء الصالحين عبر التاريخ. هذه الليلة هي ليلة عظيمة وجديرة بالاهتمام، وإن شاء الله محبو أهل البيت عليهم السلام وشيعة أهل البيت عليهم السلام مدعوون للاهتمام بهذه الليلة وأحياء هذه الليلة. يكفي في فضل هذه الليلة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: سئل الباقي عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال عليه السلام: هذه الليلة اللي نحن فيها هلأ هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر. يعني بعد ليلة القدر على مدار السنة لا يوجد ليلة أفضل من هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. فيها يمنح الله العباد فضله لمن يطلب الفضل ويمن عليهم ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة آل الله عز وجل على نفسه أن لا يرد سائلا فيها ما لم يسأل المعصية، وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بأزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا عليه السلام. يعني مثل ليلة القدر هي ليلة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ليلة النصف من شعبان هي ليلة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فاجتهدوا في دعاء الله تعالى والثناء عليه. طبعا مشان ما تعذبوا حالكم كثير بالتفتيش، ما ورد في كتاب مفاتيح الجنان فيكم تعتمدوا عليه بشكل أساسي، وهو يغني وموضع ثقة، وهذا الكتاب أيضا كان موضع اهتمام وعناية الإمام خميني قدس سره الشريف، يعني كتاب مفاتيح الجنان. وقبل أن أبدأ في حديث الليلة اللي نحن مكملين إن شاء الله هذا الحديث اللي بلشنا فيه قبل الليالي، هو أحياء لأمر أهل البيت وأحياء لأمر صاحب الزمان، لكن أنا مش هغير الموضوع فيما يتعلق بالمناسبة. إن شاء الله في مناسبات واحتفالات ومحاضرات بينحكى كتير، خصوصا بكرة إن شاء الله في احتفال كبير، هو في مناسبة نصف من شعبان، لكن في مصادفة جميلة جدا وهي وجود بقية الإمام الخميني وحفيد الإمام الخميني بيننا في بيروت، يعني سماحة السيد حسن الخميني حفظه الله. فهذا الاحتفال بشاهد إن شاء الله هنيك نحكي بالمناسبة، نخلي الليلة الشيء اللي هو استمرار لأحاديث الليلة السابقة الليالي السابقة، مع التأكيد على إنه إن شاء الله من أعمال هذه الليلة اللي أكيد ما تنسوها هي زيارة الحسين عليه السلام. حتى ورد من كتاب مفاتيح الجنان إنه بالروايات إنه لو بسأل واحد السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، لأن هالمقدار أقل شيء، يعني هذا أقل الوفاء أقل المطلوب. هون في شيء ملفت، يعني مش بالصدفة إنه بليلة النصف من شعبان هي ليلة ولادي وليلة فرح، بدنا نزور الحسين بليلة القدر، بدنا نزور الحسين وبأمثالها من الليالي المباركة بدنا نزور الحسين. يوم عرفة الله يتطلع إلى زوار أبي عبد الله الحسين قبل أن ينظر إلى حجاج بيت الله الحرام. هذا الشيء طبعا يدعو إلى التوقف إلى التأمل. هذا حديث طويل هلا ما بدي فوت فيه، بس حاب أكد أنه إذا قطعتوا عن هذا الدعاء أو هذا العمل ما حدا يقطع عن زيارة الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام في هذه الليلة. صلوا على محمد وآل محمد. احنا بالليالي الماضية كنا وصلنا لآخر البحث، كان انه في السير والسلوك الى الله سبحانه وتعالى الذي يعتمد بشكل اساسي على تهذيب النفس وتطهيرها وتزكيتها وتحصيل الصفات والملكات الفاضلة مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بس نذكر بخطوة خلاصة الحكيمة آخر جلسة مشان نكمل الموضوع الليلة إن شاء الله. قلنا أن الإيمان رضي الله تعالى عليه حكالنا أو يحكينا عن تهذيب النفس وجهادها وعن سير السلوك بمرحلتين. المرحلة الأولى إلى علاقة بالقوى الظاهرية اللي الإنسان بيملكها، كيف يقدر الإنسان يسيطر على هذه القوى الظاهرية ويخليها تحت سلطة العقل والدين والشرع. والمرحلة الثانية هي اللي حنحكي فيها بعدين، انه قوى النفس الباطنية، كيف الانسان بيقدر انه يسيطر على قوى نفسه الباطنية ويخليها ايضا تحت سلطة العقل والشرع والدين، ويخرجها من سلطة وسيطرة إبليس والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. لما عم نحكي عن القوى الظاهرية قلنا إنه الأدوات الجسدية اللي بتمكن من استخدام هذه القوى الظاهرية، يعني بتصير النفس عم تستخدمها، عادة بيحسوها سبعة: الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. ذكرنا بالجلسة الماضية أمثلة لكل وحدة من هؤلاء السبعة، كيف ممكن تكون في طاعة الله، كيف ممكن تكون في طاعة إبليس والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. قوى النفس الباطنية هي بالحقيقة بشكل أساسي أربع قوى، هي قوة العقل وقوة الوهم وقوة الشهوة وقوة الغضب. هذه قلنا شرحهم بيجي لما نحكي عن المرحلة الثانية بنشرحهم، وبنفس الوقت بنبلش نحكي هودي كيف نقدر نسيطر عليهم بحيث يكونوا في طاعة الله وليس في طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. بعد ما شرحنا الجلسة الماضية هول القوى السبعة الظاهرية وعطينا أمثلة كيف ممكن يكونوا في طاعة الله وفي طاعة الشيطان، قلنا أنه الأصل هو أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يقوم بمجموعة أعمال تمكنه هذه الأعمال في نهاية المطاف أن يجعل عينه وذنه وعينه ولسانه وبقية القوى التي تحدثنا عنها، القوى الجسدية الظاهرية، في تحت سلطة العقل والشرع والدين وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ويخرجها بالكامل من سلطة الشيطان وجنود الشيطان. طبعا حكينا آخر شيء أنه يجب أن نخوض في هذا المستوى معركة حاسمة، يعني ما نضل ساعة العين لله ساعة للشيطان، ساعة الأذن لله ساعة للشيطان، لا، لازم نحسم المعركة. وقلنا أنه يجب أن تصبح العين كاملا في طاعة الله، الأذن كاملا في طاعة الله، اليد كاملا في طاعة الله، ونوصل إبليس وجنود إبليس إلى الحد اللي ييأسوا من إمكانية العودة إلى هذه المواقع أو السيطرة عليها أو النفوذ فيها بأي شكل من الأشكال. واختمنا وعدناكم أنه في عدة أمور أساسية للمرحلة الأولى تبع القوى الظاهرية الإمام بده يحكينا فيها، والإمام أكد أنه هذه اشتغلوا عليهم تزموا فيهم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيوفقكم. هلأ حنحكي بهذه الليلة إن شاء الله عن اثنين من العناوين اللي ذكرناها المرة الماضية. العنوان الأول هو التفكر، والعنوان الثاني هو العدل. طبعا بالحقيقة كل عنوان لحاله بيحمل عدة جلسات، لكن نحن إن شاء الله بناءنا أنه يعني هالليالي تبع شعبان ورمضان أنه هذا البحث بشكل عام مخلص منه، فلذلك أنا حأختصر هذه العناوين قدر الإمكان، ومنه جديرة بالاهتمام وبالشرح وبالتوضيح وأنه ينعاد لأعداء طويلة، بس ضيق الوقت هو اللي بيفرض هذا الوقت. منبلش بالأول، العنوان الأول أو العامل الأول أو العمل الأول المطلوب أنه نقوم فيه هو التفكر. هلا حأشرحه، بس حب أقول بالبداية أنه الإمام بيقول عن التفكر أنه أول شرط لمجاهدة النفس والسير باتجاه الحق تعالى. أول شرط، أول حركة بدنا نقوم فيها هو هذا التفكر اللي هحكي عنه بعد شوي. طبعا التفكر إذا تلاحظوا أنه نحن لا عم نحكي عن المعركة بالمرحلة الأولى، أنا قلت لكم أنه في مرحلة أولى ومرحلة ثانية، في مراحل أخرى الإمام ما حكينا عنها. التفكر هو سلاح في المرحلة الأولى، وهو أيضا سلاح في المرحلة الثانية، وهو سلاح في بقية المراحل، لكن مستواه بيفرق من مرحلة لمرحلة. يعني التفكر اللي حنحكي فيه هلأ هو من مستوى مرحلة القتال والصراع والجهاد مع الشيطان وجنود الشيطان للسيطرة على العين والأذن واليد والقوى السبعة. لما نوصل لمستوى أعلى من المعركة بيصير مطلوب مستوى أعلى من التفكر. منتبهين بس هذه خلوها بالبداية. شو يعني التفكر؟ بشو؟ بما يتناسب مع هذه المرحلة. إيمان بيقول إنه الواحد منا معني لازم يقعد يتأمل شوي، يفكر شوي. وهون طبعاً إذا بيقعد لحاله بخلوة، مش بالخلوة يعني إلا بأوضة مقفلة مظلمة، لا، عتلة عشق بحر، مهم ما في حدا يشغله باله، ما في حدا يحكي معه، بيقدر يختلف حاله شوي على يفكر. طبعاً بيقدر يفكر والناس معه ما في مشكلة، بس قديش بيقدر يوفر ظروف إنه يخلى ذهنه شوي وقعد يفكر؟ هذا كثير مهم. لما يقعد يفكر بهالمرحلة بشو بده يفكر؟ ويتأمل يتدبر انه طيب يطلع بحاله هيك، انه انا الله سبحانه وتعالى خلقني، انا انسان، الله سبحانه وتعالى خلقني فاحسن خلقي، يعني واحسن تصويري، ثم انعم علي بكل شيء، طاني عيون شوف فيها، طاني اذان اسمع فيها، طاني هذا الجسد، طاني هذا الروح، أعطاني عقل ميزني عن بقية الموجودات وعن بقية الحيوانات، وخلاني أشعر باللذة مثل ما بشعر بالألم، وأعطاني قدرة التمييز بين الأشياء، وأنعم علي بكل شيء. كمان الله سبحانه وتعالى سخر لي كإنسان هذا الكون، هذا الوجود، كل شيء مسخر لهذا الإنسان. والآيات القرآنية تحكي عن تسخير هذا الوجود الإنسان، شمس وقمر ونجوم وأرض وبحر ونهر وإلى آخره. أصلا الله سبحانه وتعالى إذا خلق هذا الوجود هذا الكون، وإذا خلق الدنيا وخلق الآخرة، خلق الجنة وخلق النار، من شان إنسان، مش من شان شيء ثاني، لا من شان الأنعام ولا من شان الجمادات ولا من شان الأنهار ولا مشان الأقمار ولا مشان النجوم، خلقه مشان الإنسان. هذا واضح في النص القرآني، واضح أنه كل الخلقة هدفها إنسان. هدف خلقة الإنسان شيء ثاني، بس كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه خلقه مشان هذا الإنسان. حتى الملائكة، الملائكة الله سبحانه وتعالى مشغلها في إدارة هذا الكون، بإنزال الرزق، بقبض الأرواح، بنصرة المؤمنين، بكذا بكذا بكذا، محورها هو الإنسان. إذن كل هذا الوجود هدف خلقه الإنسان، نحن يعني أنا وإنت. من هون مش صحيح البعض بيستغرب أو بيحاول يستبعد الروايات اللي بتقول أنه هدف هذا الوجود وهذا الخلق، أنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود وهذا الخلق من أجل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مش يعني هذا لا يتناسب مع روح القرآن، مع روح الفكر الإسلامي. هلا بمعزل عن إنه نجي من ناقش بأسانيد الروايات أو ما من ناقش، لأنه واضح إنه كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه خلقه لهذا الإنسان. طيب من هو أفضل إنسان؟ من هو أكمل إنسان؟ من هو أشرف إنسان؟ من هو أليق إنسان جدير بأن يخلق هذا الوجود من أجله؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار. على كل هذا بس بين هلالين، يعني هذا بحث آخر. فالله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الوجود من شأنه، سخر كل شيء لنا وأعطانا كل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكثر من هيك، أرسل لنا الأنبياء، بعث لنا الأنبياء، وأرسل لنا الرسل، وأنزل علينا الكتب، وحص آلاف الأنبياء لهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم. طيب، هذا كله إذا مسلمين فيه مؤمنين فيه، يجي السؤال أنه يا ترى الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والكون والوجود من شان هذا الإنسان، وبعث له أنبياء ورسل وكتب، أنبياء ضحوا يعني خيرة عباد الله سبحانه وتعالى، الله بعثهم وتألموا وعذبوا واستشهدوا وقتلوا مشان يعلمونا ويهدونا، بس من شان يعني الهدف في هاي الدنيا انه انا وياك من عشرنا 5 سنين 10 سنين 20 سنة 50 سنة 100 سنة، وبالتالي انه نعيش في هاي الدنيا ناكلنا شوي ونشرب شوي ونشبع شهواتنا شوي نتقاتل شوي، هذا هو انه هذا يصير سلطان وهذا يصير حاكم وهذا يصير فقير وهذا يصير غني، هذا هو هدف الخلقة من كل هذا الوجود، من كل هذه النعم، من كل هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الرسل، هؤلاء الكتب. إذا واحد فكر شوي يوصل لاستنتاج واضح أنه مستحيل يكون هذا الهدف، مستحيل يكون هذا الهدف. أكيد الله سبحانه وتعالى الحكيم ما خلق السماوات والأرض والكون والوجود وخلق الإنسان وأنعم عليه بكل هذه النعم بعث الأنبياء ورسل بس مشان يأكله الإنسان بالدنيا ويتمتع له شوي بالدنيا ويبسط له شوي بالدنيا أو يتعذب له شوي بالدنيا وينتهي الأمر. بل هناك هدف آخر أبعد، خصوصا لما الإنسان يتطلع بهذه الدنيا وحال هذه الدنيا، هلا نرجع له بعد شوي، بس هناك هدف أوقع، هناك هدف أبعد بالحد الأدنى في الهدف الأوقع والأبعد، أن هناك حياة أخرى هي الآخرة. الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الدنيا وسخرنا كل شيء، أنعم علينا بكل شيء، وقالنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعطانا إرادتنا واختيارنا، وبعثنا الأنبياء والرسل ليقولون ليكوا أيها الناس أنتم مختارين، أنتم أحرار، بدكم إياه تعملوا، فيكم تعبدوا الله فيكم تعبدوا الصنم، أحرار، فيكم تعبدوا الله فيكم ما تعبدوا، فيكم تشربوا خمر فيكم تصلوا، فيكم ما تصلوا فيكم ما تشربوا خمر. يعني أنتم بهذا الموضوع أنتم لكم إرادتكم واختياركم، لكن أيها الناس إن وراء هذه الدنيا، إن وراء هذه الحياة حياة أخرى، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الأبدية، هي الحياة الخالدة. هون بالدنيا في نعيم، لكن هذا نعيم زائل، وراء هذا النعيم الزائل يوجد نعيم أبدي. بهاي الدنيا في لذات، لكن لذات هذه الدنيا ممزوجة بالألم، ممزوجة بالمعاناة. بالدنيا ما في لذة محض لذة إلا ما فيها ألم بعدها أو معها أو قبلها، فيها معاناة. لكن وراء لذات هذه الدنيا هناك لذات في عالم آخر لا ألم فيها ولا عناء فيها ولا تعب فيها ولا يمكن أن تخطر في بالك. هذه الدنيا هي دنيا ثانية وراءها دنيا خالدة، هذه الدنيا كذا وراءها حياة مختلفة تماما. وجه الأنبياء والأئمة كلهم والآيات والكتب لا يحكون عن الآخرة. بتشوفوا القرآن الكريم أغلب موضوعات القرآن الكريم يحكي عن شو؟ عن الآخرة. وما أعده الله سبحانه وتعالى المؤمنين للمطيعين للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما أعده الله سبحانه وتعالى للعاصين للفاسقين للكافرين للمنافقين. أغلب القرآن هو حديث عن الآخرة، يعني جاي النبي ليقول يا ناس هناك آخرة، هذه الدنيا هي دنيا محدودة، هي دنيا ثانية، هي دنيا زائلة، اعملوا لآخرتكم. وإجا القرآن والنبي واهل البيت وقبلهم الانبياء لا يقولون تاملوا في حال هذه الدنيا مين بايه. طلعوا فيه امير المؤمنين في نهج البلاغه سلام الله عليه في كثير عنده خطب بهذا الموضوع، وبيقعد يتساءل اين الفراعنه؟ وين فراعنه؟ وين راحوا؟ وين صاروا؟ فاضي اللي هلا بيزورونهم بيروحوا على الاهرام تبعهم. وين ان الفراعنه؟ اين النماذج؟ هو اللي حكموا سيطروا واستعبدوا واستضعفوا وكان تجبى اليهم الخيرات والنعيم وكان متاحة لألن اعظم فرص اشباع الغرائز والشهوات والتمتع بهذه الدنيا. اين هم واين متع الدنيا؟ وين هم؟ اين الفراعنة؟ اين النماذج؟ اين اين الاكاسرة؟ هؤلاء ملوك الفرس. اين القياصرة؟ ملوك الرومان بحكم العالم سيطروا على العالم. وين هم؟ يقول امير المؤمنين عليه السلام ها هم رهائن القبور. كلهم وين هم؟ ها هم رهائن القبور. نهاية المطاف حفرة طولة مترين عرض متر. في مكان اخر امير المؤمنين عليه السلام لما بيقعد يوصل بيقول وحفرة لو زيد في فسحتها واوسعت يدا حافرها لأغلقها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم حتى لو وسعوا لك القبر. نهاية المطاف هون، نهاية المطاف هذا القبر، نهاية المطاف تلك الحفرة اللي بتقول له الإنسان أنا بيت الدود. نهاية المطاف الإنسان وعمله. آخر شيء بيأخذ معه هاي شقفة القماش التي تبلى مع الجسد. إذا قعد واحد فكر شوي إنه يا خي طيب أنا قاعد عم بعطي الله بعيني، هلا نحكي بهي المرحلة مشاك بعيني وبأذني بقعد بحضر أفلام محرمة، بنظر إلى صور محرمة، أستمع إلى أمور محرمة، أفعل بيدي ما هو الحرام، أكل حرام، أشبع شهوتي عن طريق الحرام إلى آخره. يدي في خدمة الشيطان، قدمي في خدمة الشيطان، بالنهاية أنا وين رايح؟ أنا وين بدي أصير؟ يعني إنه في أقصى الحالات أنا بصير مثل فرعون، بصير مثل قيصر، بصير مثل كسرى، ما حأتمكن إنه يكون عندي سلطة إشباع شهواتي مثل هول، ولا حيكون عندي سلطان مثل هول، ولا حيكون عندي مال وعز وجاه وجنود وقدرة مثل هول، هول وين إنا؟ هذا السؤال، يعني الإنسان بفكر شوي. لما الإنسان بفكر منيح ببلش يتحرر من وساوس الشيطان، من تزيين الشيطان، من ألاعيب الشيطان. لما يقعد يفكر ويقارن نصار هاي حال الدنيا، يا ترى حتى أهل الدنيا هني عن جد مبسوطين؟ يعني سألكم سؤال، مين مبسوط أكثر، اللي معه دولار وخايف الدولار يطلع وينزل، ولا ما عنده دولار؟ لأنهم مش مبسوطين، هذا لأنه ما عنده دولار وهذاك لأنه خايفان على الدولار ينزل. مين مبسوط أكثر أو مين حزين أكثر؟ اللي عنده بيت عادي، سيارة عادية متواضعة، إذا مرق الحرامي من حدها يسألش عنها، والله اللي عنده سيارة فخمة يقعد يركب لها الجرس إنه بخاف يجوا الحرامية بنص الليل يسرقوها ونايم. مين مرتاح أكثر، الإنسان العادي ولا الزعيم اللي قاعد على رأس السلطة والخيفان إنه هلأ بيعملوا عليه انقلاب وهلأ بيشيلوه بكرة بيطيحوا فيه وبعد بكرة بتنزل أسهمه وبتقد شعبيته ومشاكل؟ أصلا تعرفوا من هني أكثر الناس قلقا في هذا العالم هم أهل الدنيا، اللي عندهم مال، اللي عندهم سلطة، اللي عندهم جاه. بتلاقوا مثلا حتى هو أهل الشهوات هودي يسعون مثلا أفلام والتمثيليات والمسرحيات والغنانة وعرض الأزياء ومشاكل. بتقال واحد أنه عايش متعه الظاهرية بس بنفس الوقت عم يتألم أنه هو بعد كم سنة بده يصير خلقته مجعدي وجسمه مترهل ليش حدا يسأل عنه. ليش كثير من هؤلاء المنكبين على الشهوات والمتع واللي بيوصلوا إلى يصيروا نجوم منلاقي هذا انتحر وهذا انتحرت وهذا قتل حاله وهذا بائس وهذا بيشرب مخدرات؟ ليه؟ أهل الدنيا نحن نتصور أنهم عايشين بنعيم، لكن في الحقيقة لو انكشف لنا الغطاء، لو انكشف لنا الغطاء وشفنا الحقيقة اللي هم عايشينها هم ظاهر الأمر في سعادة، لكن في حقيقة الأمر في شقاء وبؤس وقلق وذعر وخوف. بالنسبة للناس المؤمنين في ظاهر الأمر يمكن بؤس وخوف وشقاء إلى آخره، لكن أعظم نعمة دنيوية يمكن أن يحصل عليها الإنسان هي الطمأنينة. والطمأنينة منين تجي؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنسان اللي هو الدنيا ما بتعني له شيء، ما في شيء خاف عليه. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول والسالم منك لا يبالي، يعني السالم من الدنيا اللي ما بتعني له الدنيا شيء عشو بده يخاف؟ ما هذا شيء خاف عليه. طب ما بتعني له الدنيا شيء لا يخاف عليه. والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، حتى لو المناخ تبعه حاصل خنقه ضيق عليه، ليه؟ فالدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، لأن الدنيا كلها وما فيها وما فيها مثل يوم حينتهي. أصلا يوم الأيام لما الله بيجمع الناس وبيحشرهم يسألهم كم لبستم؟ في ناس ما بيقولوا يوم، في ناس بيضيعوا، في ناس بيقولوا بعض يوم، ويجمع الأمر قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. الدنيا ومن من لما الله خلق الكون إلى قيام الساعة بيطلع عند الناس إنه لبسنا يوما أو بعض يوم. فاللي بيشوف حال الدنيا هيك بيجي بيشوف إنه بداية العالم الآخر، إنه في موت، سكوات موت، وفي نزع، الملائكة كيف بتشيل روح الواحد. بدكم هيك بلكن على مثل تقريبي، شوفوا قديش آلام سكوات الموت أعاذنا الله منها. خلي شي واحد يروح عند حكيم أسنان، يعني أهون شغلة هذه حتى ما نقول واحد ينجرح، ما حدا يجرح حاله. يروح عند حكيم أسنان ويشلوا مثلا دوسه بلا بنج، هذا عم ينزع روح من عصب صغير صغير صغير جدا. يعني لما بيشيلوا بالدبوس بيسوجيك عليه، يعني يلا تقدر تشوفه. هذا الألم من روح تنزع من عصب صغير، هو من لعله من جزء من كذا عصب في جسد الإنسان. كيف لما تيجي الملائكة تبلش تيجي تشيل الروح من جسد الأعصاب؟ فكر شوية سكوات الموت، فكر بالقبر، فكر بوحدتك في قبرك، بوحشتك في قبرك، بظلمة قبرك، بالسؤال والعقاب والعذاب. فكر بما يجري عليك في هذا القبر اللي هو برزخك إلى يوم القيامة. ثم شوي فكر بيوم القيامة، أنه الله بده يبعثنا من جديد وبيوقفنا يوم الجوع الأكبر ويوم العطش الأكبر ويوم الخوف الشديد، يوم يفر المرء من كل أصحابه، من كل أحبائه، من كل أقاربه، من كل الناس من حوله. لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. لا عاد رح تفكر هيك، انه هو جاي ما في شيء مخبى. يوم تبلى السرائر مفضوح مكشوف، لما بيجوا بيعرضوا له كتاب اعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. شوي يؤمر به الى النار، تفكر صور فكر به انه كيف جهنم وحال جهنم. اللي بيروحوا على جهنم عندهم حسرتين، عندهم حسرة الفوت على جهنم وحسرة الحرمان من الجنة. وأهل الجنة عندهم نعيمين فرحتين، فرحة الجنة وفرحة الخلاص من نار جهنم. أصلا واحد يقعد يفكر ليش كل هالآيات والروايات اللي بتحكي لنا عن الموت والقبر والبرزخ والجنة والنار والقيامة بس حتى يعبونا كتب؟ لا، حتى يقولونا هذا العالم اللي انت رايحين عليه يا ناس فكروا تأملوا دبروا تبهوا فيئوا يا عمي. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، انتبهوا قبل ما تموتوا، لأن النيام الذين ينتبهون بعد الموت ما حيقدروا يعملوا شيء، بينما الذي ينتبهوا في الحياة الدنيا عندهم فرصة أن يتداوسوا. طيب هذا يعني تفكر. اللي بيقعد بيتفكر بحاله، الله كيف خلقه، ليش خلقه، وما أنعم الله عليه، وحال الدنيا وحال الآخرة، وما ينتظر الإنسان في هذه الدنيا وما ينتظره في آخرته، هذا التفكر هو أول شرط في الطريق، أول شرط في السير والسلوك إلى الله. أول شيء بده يكون هذا التفكر جاهز وموجود. أصلا إذا فيك كل يوم تقعد تستحضر هذه المعاني حتى الأشكال مختلفة، هذا شكل من الأشكال بقراية القرآن تستحضرها، تجيب الروايات اللي بتحكي عن الجنة والنار والموت والقبر والبرزخ وأحوال الدنيا وأحوال الآخرة بتتذكرها، اقرأ أحوال الماضين وما جرى عليهم وأين هم وأين أصبحوا بتتذكرها. هيدا المعنى أنه نضل نتفكر فيه، نتأمل فيه، نتدبر فيه بشكل دائم، هذا اسمه تفكر. اللي بيفكر بهذه الطريقة بتكون عنده معرفة، بيطلع من الغفلة، لأنه مشكلة الإنسان شو؟ الغفلة. تفكر شو بتعمل؟ تطرد الغفلة من الإنسان. لما تقعد تتفكر بتضلك منتبه في دنيا، في آخرة، في موت، في ملائكة موت، وفي قبر، في برزخ، في حساب، في وقوف طويل بين يدي الله سبحانه وتعالى. التفكر من أهم إيجابياته أولا أنه بيطرد الغفلة، والغفلة هي سلاح الشيطان. الغفلة كيف بيفوت الشيطان عليك؟ لما يكون مش منتبه، تاهي، نسيان الله، نسيان آخرتك، نسيان الحقائق المحيطة فيك. طيب، والشيء الثاني أنه هيدا التفكر شو بيعمل؟ بيعمل لك حافز، محرك، دافع للعمل. بس إذا هيك قوموا لينا لكله حتى ما نعصي الله، قوموا لينا لنطيع الله، قوموا لينا لنزعب شيطان جنوده من عيننا وأذننا وبطننا وإيدنا وإلى آخره. تفكر شو بيعمل؟ بشكل هذا الحافز للحركة، هذا الحافز للعمل، هذا الحافز للتحرك. هذا الشرط الأول، اكتفي بالمقدار مشان ما ناخذ وقت أكثر. بس الشرط الأول صار ضمن هذا المستوى هو التفكر بما أنعم الله سبحانه وتعالى، يعني التفكر اللي بده يوصلنا للهدف في الحياة، وأنه الهدف من خلق هذا الكون وهذا الإنسان وبعث الأنبياء والكتب مش هاي الدنيا. هلا ننبسط في الدنيا ما في مشكلة، ناكل من طيبات الدنيا ما في مشكلة، نعيش في الدنيا ما في مشكلة، لكن في حدود ما يريده الله وما يرضاه الله سبحانه وتعالى. الهدف في الحقيقة مش الدنيا، هدف في مرحلة من المراحل وهي الآخرة، وأن يعمل الإنسان لآخرته ويكون همه الآخرة، وأن ينجو الإنسان في الآخرة، أن يفوز هناك. هذا هو الواحد. طبعا مثلا شو اللي بيخلي المجاهدين يصيروا مجاهدين؟ شو اللي بيخليهم يطلعوا على الجهاد؟ شو بيخليهم عشاق شهادة؟ أول شيء شو؟ تفكر. بس شوف الدنيا وحقيقتها والآخرة وحقيقتها، ويؤمن ويتذكر ويتدبر بما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء بفضله، وهو يكون شهيد بصير يقول أنا ما بموت على الفرش، لألف ضربة بالسيف أحب إلي من ميتة على فراش. ليه؟ لأنه ما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء ولمقام الشهداء وعظيم جدا. ذكروا بأيام عاشوراء، وأنا حكيت بعض الروايات وذكروا وحدة كثير مهمة منهم، أنه بيجوا يوم القيامة، بس هلا طبعا بيعرضوا على أهل الجنة مش أهل النار، أهل النار ما بيعرضوا عليهم طعوا لنودكم على الدنيا، بيجوا لأهل الجنة بيعرضوا عليهم طعوا لنودكم على الدنيا ولكم ملك وجاه وعظمة وإلى آخره، بيقدموا لهم إغراءات دنيوية عالية جدا، ما حدا بيقبل انه واحد فات على الجنة. اصلا مش بس لما يفوت على الجنة، في عنا بعض الروايات انه هو في حال النزع المؤمن يرى مقامه في الجنة، واللي هو جهنمي يرى مقامه في جهنم. المؤمن بيصير يقول لهم للملائكة عجلوا عجلوا فيه، يعني وين قاعدين عم تقطع وقت. الجهنمي شو بيصير يقول لهم؟ ردوني ردوني، طبعا هم ما حيودوه. فكيف لما بعدين بيشوف يعيش نعيم تلك الدار؟ فبتقول الرواية انه ما حدا بيقبل يرجع الا الشهيد، الا الشهيد. هلا لما توصل لهون بتقول بس شو القصة يعني الشهيد يعني لأنه ما عاش في الدنيا منيح بده يرجع يعيش في الدنيا منيح؟ لا، بتكمل الرواية بتقول إلا الشهيد فإنه يحب أن يعود إلى الدنيا ليقتل في الدنيا ويستشهد ثانية وثالثة وإلى آخره لعظيم ما يرى من أجر ومقام الشهداء. بس أول شيء عنا هذا التفكر. نجي للعامل الثاني. العامل الثاني هو العزم، انه طيب هذه الدنيا هيك، هذه الآخرة هيك، هذا ما ينتظرنا في الموت، في القبر، في البرزخ، في القيامة. عظيم، الأمور كلها واضحة عنا. يا ناس إجا نبي أنبياء وفي أئمة وهذا حلال وهذا حرام، الأمور كثير واضحة. بيكفي انه بس نعرف؟ لا، حتى ننجو حتى نعمل لا، في شرط ثاني اللي بيجي بعده مباشرة. بعد ما يصير عنا معرفة، تدبر، تفكر، وعي، والله بيفتح عيوننا وبصيرتنا، بيجي شيء ثاني مباشرة هو تصميم، القرار، العزم، الإرادة على انه اذا الامور هيك خلص انا ماخذ قرار من هلا فصاعدا. هذا معنى العزم، انا ماخذ قرار من هلا فصاعدا، لن اعصي الله سبحانه وتعالى، ساكون في مقام طاعته، لن اسمح لعيني ان تنظر الى حرام، لن اسمح لاذني ان تصغي الى حرام، لن اسمح لبطني ان تستقبل طعاما حراما، لن اسمح ليدي ان تفعل حراما، وهكذا بياخذ قرار. تشوفوا مثلا، خلي اقربلكم الفكره. هلا مثلا بالعمل السياسي، بالمقاومه، انه ايه كثير من الناس بيقول لك المقاومه هي الخيار الوحيد لتحرير الارض والدفاع عن الوطن والكرامه والامه. طيب امشي حبيبي نقاوم، ابي وحش. طيب اعطينا مصاري نقاوم، ابي ادفعش مصاري. ما بيكفي الوعي والمعرفه والفهم، ها شو بده بعد التفكر؟ شو بده؟ قرار وعزم واراده. نعم، ليه؟ لانه قرار والتصميم انه ما بدي اطلع بالحرام، هذه مش كلمه، هذا بده يروح يمارس، بده يجاهد نفسه شيطانه اللي بده يضغط عليه لينظر للحرام، بده يجاهده حتى عينه ما تشوف حرام، بده يجاهد الشيطان والنفس الاماره بالسوء حتى ما يصغي للحرام، بده يجاهد نفسه الاماره بالسوء حتى ما ياكل حرام، بده يجاهد نفسه والنفس الاماره بالسوء حتى ما يزني، حتى ما يمارس العاده السريه، حتى ما يرتكب لا في يده حرام ولا في رجله حرام. وكمان بده يجاهد نفسه حتى تكون عينه في طاعة الله وأذنه في طاعة الله ولسانه في طاعة الله، هذا بده جهاد نفس. بس ما بيكفي المعرفة، أمر الثاني المطلوب هو أن يتخذ قرارا وتصميما، وأن تتوفر لديه العزم والإرادة. شو لعب القصة؟ لا، قصة فيها آخرتي، فيها نار جهنم، فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فيها نار تطلع على الأفئدة، فيها حرمان وبؤس شديد، وفيها نعيم عظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موضوع جدير أن واحد يأخذ أراض، جدير أنه يجاهد نفسه، جدير أنه يضحي، جدير أنه يتحمل، فبيحتاج لهذا العزم، عزم وإرادة. العزم والإرادة بشو بدها تتعلق؟ واحد مثل ما بيقول الإمام، واحد بترك المعاصي، اثنين فعل الطاعات، هول حكينا عنهم بأول جلسة إلى علاقة بسير سلوك الإمام، ثلاثة تداوك ما فات. فتتذكروا بليل من ليالي أخ واحد من الأسئلة إنه مولانا هودي عدم قضاء ما فاتنا من صوم ومن صلاة بشكل حاجز أمام سيرنا وسلوكنا؟ جواب إيه. العزم بيقول الإمام إنه لازم يجي ياخد قرار إنه كل ما فاتني من صلاة وصوم ورد مظالم وكذا، هذا كله لازم أروح أعمله، لازم صحح وضعي، كل شيء بينه وبين الله لازم صلحه تمام وامشي لقدام. والعزم هو شرط في بداية الطريق، وهو شرط في الاستمرار. واحد بياخد اباه يطلع المقاومة بعد جمعة ببطل. واحد عنده عزم يلتحق بالمقاومة بعد سنة ببطل. واحد بيكون ناوي ينفذ عمل استشهادي بعد فترة ببطل، لأن العزم بيقوى وبيضعف. المهم أن يكون لك عزم قوي وأن تحافظ على عزمك وتصميمك في هذا الأمر. يعني على طول بدي يضل عندك عزم على ترك المعصية، على فعل الطاعة، على تداوك مفات. طبعا الشيطان هون بيحارب بكل المواقع، بيجي بالمرحلة الأولى بالتفكر بيشغل لك بالك بيخليك ما تتفكر، بيشغل لك بالك بكل شيء، بالهموم الدنيوية، بالديون اللي عليك، بالمعاش التعبان تبعك، بمشاكلك بالمحيط، بالشوفي بالدنيا، بحضرك تلفزيون، بقويك جرايد، بيشغل لك بالك. المهم يمنعك انك تتفكر بهاي المعاني اللي حكيتها قبل شوي. اذا غلبته وتفكرت بينتقل معك المرحلة الثانية، بيمنعك تاخد قرار. اذا ما قدر واخدت قرار بيجي بصير يشتغل عليك لحتى تتراجع عن هذا القرار، يضعف عزمك. طيب شو اللي بضعف العزم؟ الامام بيقول اكثر شيء بضعف العزم هو فعل المعاصي، التجرؤ على المعصية، حتى المعاصي الصغيرة. معصية صغيرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، شو بتصير؟ كبيرة. التجرؤ على المعاصي بضعف العزم، بوهن العزم. أكثر من هيك الإمام الخميني بينقل عن أستاذه شاه أبادي، كان الإمام يحترم هذا الأستاذ كثير، فكان أستاذه يبدو في العرفان نظري، أنه أول شيء بأهمية العزم، أن أستاذه كان يقول العزم هو جوهرة الإنسانية، وأن الناس درجات، وبيتميز الناس عن بعضهم بشو؟ بالعزم. حتى الأنبياء الله بشو ميزهم عن بعضهم؟ بالعزم. فكان عندنا أنبياء أولي العزم، ما أن أنبياء أولي العلم، ما أن أنبياء أولي العبادة، أن أنبياء أولي العزم. الناس بيتفاوتوا بالعزم، درجاتهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بقدر عزم الإنسان وإرادته وتصميمه بقدر ما بيمشي بيطحش. شوفوا لا مثلا واحد عنده عزم، مثلا أنا بعطيكم شوي أمثلة عسكرية لأنه كلاتنا عايشين هذا الوقت، عنده عزم أنه جواب يحملوه، إرادته بتحمله لقريب من الساتر. في واحد عزمه بيحمله يطلع على راس ساتر، في واحد عزمه بيحمله يزف حاله لجوة قلب الدشم. هون العزم بيتفاوت، كلهم عندهم عزم بس مستويات درجات. في واحد عنده عزم انه لا يفجر حاله يتشظى. مش كل المجاهدين عزم مثل بعض، ولا كل الشهداء عزم مثل بعض، ولا كل الانبياء عزم مثل بعض، بس درجات. وبيقول الامام نقلا عن استاذه انه المعاصي هي اللي بتفتت العزم، بتوهن العزم. وبيقول من أهم المعاصي التي تضعف عزم الإنسان هو الغناء، هو نفس الغناء والاستماع إلى الغناء. اللي بيقعد بيغني ها، واللي بيستمع للغناء. من الآثار السلبية الخطيرة النفسية على المغنين والمستمعين للغناء ما بيعيش عندهم إرادة، بيعيش عندهم عزم. شو بيصيروا بتعبيرنا العامي؟ مايعين. مايع سهل قدام الشيطان، بياخدوا شمال بياخدوا يمين، بيوقعوا بالمعاصي، بيوقعوا بالذنوب، بيوقع بالآثام، الغيبة غيبة، النميمة نميمة، الكذب السرقة، الغش التزوير، الزنا، الخمر إلى آخره، كله بيفتح لأنه معاش عنده حصانة تحول بينه وبين الوقوع في المعصي. إذن الجرأة على المعاصي هي بالحقيقة بتوهن هذا العزم. المطلوب المحافظة على العزم حتى الإنسان يقدر يكمل بهذا الطريق. هذه العاملين الأساسيين اليوم اللي حنكتب فيهم. العامل الأول هو تفكر، تدبر، تأمل، واللي ورد في كثير من الروايات والآيات بفضله الكثير أنه أفضل من عبادة سنة أو 70 سنة أو 700 سنة. هذا له علاقة بشو؟ بمستوى التفكر، بصير أفضل من عبادة سنة أو 70 سنة أو 700 سنة. أول عامل هو التفكر، اللي الإمام قال هذا أول شرط لنمشي الشرط الثاني لنمشي هو العزم، يعني عرفنا الهدف وعرفنا محلنا وين وانه لازم نمشي باتجاه الهدف، اخذنا قرار نمشي. هلا بعدين شو بنعمل؟ ياتي ان شاء الله في الجلسات المقبله. هلا بجاوب على كم سؤال ما هي بعد شويه وقت ونكتفي ان شاء الله بالاسئله اللي انا اعمل في مصرف تجاري، هل صحيح ان الرواتب الذي اتقاضاه هو مال حرام لانه ياتي من ارباح المصرف التي هي حرام برأي البعض؟ اذا كان الشغل اللي انت عم تشتغله بالمصرف ما له علاقه مباشره بالمعامله الربويه فلا، ما في مشكله، شغلك حلال والمعاش اللي بتاخده ما في مشكله شرعيه. هلا في بعض الاسئله بالحقيقه هي وسائل شخصيه بتشوفوني بقطع عنها، نصائح وتمنيات و... هناك اعمال ضمن حزب الله قد مكلف بها ولكن عند قيامها تؤثر تاثير ضئيل على النتائج في الجامعه، فهل تاثير الضئيل يحتم علينا العمل ام لا؟ وهل يكون بريء الذمه؟ اكيد بيكون بريء الذمه. بالنهايه ممكن واحد بتقديره انه النتيجه تكون ضئيله، لكن تكون النتيجة بالحقيقة مفيدة ومؤثرة. وعلى كل مش لازم نذهب بالنتائج، المهم أن نقوم بالأعمال التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى. في سؤال أنه ما هو دور الأخلاق في عملية سير السلوك نحو الهدف؟ حاجة إن شاء الله بالجلسات الجاي. بمنهج الإمام الخميني موضوع الأخلاق له محل كبير جدا في منهج الإمام، يعني أصلا الإمام ما بيتصور سالك وسائر فضلا عن واصل إلى الله سبحانه وتعالى وعنده مشكلة في موضوع الأخلاق. الأخلاق مو بس بالعمل الأخلاقي، بالملكات الأخلاقية، هذا إن شاء الله يجي. إنه بيئتنا بيئة سيئة وما بتساعد على روحية والسير والسلوك، أصلا بهيك بيئة يصلح جهاد النفس. يعني أهون جهاد نفس أنه واحد يطلع يقعد بشي كهف بشي جبل بعيد عن الناس، لا في لا مشاكل، ما في حدا يكذب قدامه لا يكذب، ولا في حدا يحكي معه لا يغتاب، وما في اثنين لا يعمل نميمة بيناتهم. هذا ما اسمه تارك معصية بالحقيقة، يعني هذا أنه هو تارك معصية مضبوط، بس تارك معصية لأنه ما في موضوع للمعصية. بس لما بتسوي في موضوع للمعصية الله بيعلم شو بيعمل. لا اساسا هاي الاجواء شوفوا اصلا الانبياء والأئمة واولياء الله الصالحين وين كبروا، وين كانوا عظماء، في محيط في بيئة كلها. بالعكس بيئتنا نحن هي افضل بكثير من البيئات التي عاش فيها الانبياء ورسل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. خذوا بيئة شبه الجزيرة العربية مثلا. بالشيء اللي عم نحكيه بهول الجلسات ان شاء الله اذا واحد التزم فيهم بدقة بالتوكل على الله والتوسل باهل البيت، الله سبحانه وتعالى بيخلينا نتغلب على المحيط السيء والنفس الامارة بالسوء وجنود الشياطين كلها. في اسئلة الى علاقة انه رأي فلان او رأي فلان هذا شو بيعني عند السيد القائد من الجمهورية الاسلامية؟ طبعا هي اسئلة ما فينا نجاوب عليها، ممكن اصلا ما يكون في اجوبة عليها. هناك طائفة موجودة في هذا البلد تعتبر نفسها طائفة موحدة ولكنها لا تؤمن بالأنبياء والأئمة ولا يوجد عندها مواثب العبادة ونحسب أنها مسلمة، فما حكمه لأنهم مسلمون عقيدة أم لا؟ طبعا إذا كان في إنكار لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لنبوة أي نبي ممن ذكرهم القرآن بالاسم أنهم أنبياء، أو في إنكار لأي بديهية مسلمة أساسية، فساعتها ما بيكونوا مسلمين. إذا أنت طالع معك أنه هول هيك فهولي ما بيكونوا مسلمين. في أسئلة عن ولاية الفقيه قلنا إن شاء الله بس نجي على بحث ولاية الفقيه منجاوب عليها. ما رأيكم بزواج شاب من فتاة أكبر منه سنا 3 سنوات مع العلم بأنه ملتزم وهي ملتزمة ومثقفين بكل الحالات والمجالات؟ الله يوفقهم إن شاء الله، ما في مشكلة. يعني هذا الموضوع موضوع السن ما له علاقة بالحياة، هذه من الأعراف والعادات اللي الناس عملوها بس ما إلى أساس شرعي. إحدى المشاكل التي نواجهها هي ذلك الكم الهائل من الأحاديث الموضوعة والمدورة والتي تصبح أحيانا من خدنا اليومي، فلماذا لا تشكل لجنة خاصة من العلماء للتحقيق فيها ونشرها في الكتب؟ إن شاء الله الشيخ بيشتغلوا العلماء المحققين على هذا الموضوع. أنا أخذ دواء على سنتين، دواء عند الصباح وعند اللزوم وعند الليل، والطبيب يمنعني من الصيام، فما هو الحكم الشرعي؟ وأنا أريد أن أصوم، ويقول الطبيب بأن الصيام يسبب ضررا لي. إذا كان طبيب موثوق، يعني ما هو في طبيب أصلا مش محل سؤال، يعني هو بده الناس تفطر يعني معادل، ما هو لا طبيب أهل اختصاص ما له شغل بالأحكام الشرعية وبالدين وبالالتزام، أهل اختصاص. إذا الطبيب بيشخص، الطبيب الموثوق بيشخص أن الصوم في ضرر للمريض، حينئذ يعمل بقول الطبيب، قول الطبيب هو حجة. في سؤال عن موقف رئيس الحص من الموضوع اللي صار، موضوع الجهاد الفلسطيني. الموضوع صار في ملابسات وتعالج، يعني لأنه صار في جو كبير وعمليات جهاد فلسطيني عملت حساسية وتكبر الموضوع أكثر من اللازم. طبعا هو صار في عبارة نقزت العالم لما أحد مسؤولي الجهاد قال أنه الجنوب جبهة مفتوحة أو ساحة مفتوحة، في ناس انقطع قلبهم يعني. بعدين صار دبلجة للموضوع لما قادة الجهاد قالوا نحن نلتزم ببرنامج المقاومة ومنسق مع المقاومة، بتهمنا مصلحة لبنان، فحينئذ الموضوع يعني تعالج وتضبط بشكل كبير. دعاكم السيد محمد خاتمي إلى قبول التنوع داخل حزب الله، وفهم البعض من هذا الكلام نصيحة للحزب لتطبيقها في المرحلة المقبلة لضمان استمرار الحركة الإسلامية إلى آخر. سؤال طويل، لكن ما حقرأ كل السؤال لأنه نبلش غلط. ما نشر في الصحف اللبنانية، في بعض الصحف اللبنانية ليس صحيحا أصلا. يعني باللقاء اللي صار مع سماحة الخاتمي كان لقاء كثير ممتاز، لقاء كثير معنوي، في كثير تأييد لحزب الله، وفي دعوة لحزب الله أنه هلأ أنت مستهدف من خلال مستجدات المنطقة، لازم يكون عندكم تماسك ووحدة صف وقوة داخلية لتقدروا تواجهوا هذا الوضع الداخلي. ما تخلوا هذا الضغط يمزقكم ويفتتكم. ولم يتحدث لا عن تيارات فكرية ولا عن تنوع فكري ولا عن كل هذا اللي كتبته بعض الصحف، لأنه أصل الحكي مش صحيح، ما في داعي كمل وناقش بداية السؤال. طبعا في شيء أنا أحب أكد عليهم، أنه في بعض الجهات الإعلامية حريصة أنه كل ما قيادة حزب الله تلتمع سيد خاتمي، برغم أنه اللقاء يكون كتير ممتاز وكتير معنوي وكتير جيد وكتير في دعم وتأييد من سيد خاتمي لحزب الله، في ناس حريصين عطول يزدوا إيحاءات وأنه لا في مشكلة بين قيادة حزب الله وبين سيد خاتمي. هذا الموضوع أصلا مش موجود، هذا الموضوع أصلا مش موجود. أنا شاب في السنة الأولى في الجامعة وأريد أن أشارك في دورات عسكرية في حزب الله وعمل عسكري، ولكن والدي لا يرضى، فما حكم عملي بالنسبة لرضا الوالدين والعمل في الحزب؟ الأفضل هو الحصول على رضا الوالدين بالنسبة للتدريب، ما بده إذن. بالنسبة لبقية العمل العسكري، إذا الإخوان بالعمليات مسؤولين الوحدات الجهادية شخصوا أنه لا أنت واجب متعين عليك، يعني ما في مثلك، مسألة من شطرة فيك مثلا، حينئذ ما بيحتاج إذن الوالدين. لكن لا، إذا في خيارات تانية مش متعين عليك، الأفضل الحصول على إذن الوالدين. يعني بضرب مثلا، أحيانا بالمحاور بيحتاجوا دليل، بده يكون ابن المنطقة، والله ما في دليل إلا فلان وفلان أهله مش موافقين، لا هون بيصير واجبه إنه يلتحق بالمقاومة، بيحتاج لإذن من حدا، لأنه صار متعين عليه شخصيا العمل في صفوف المقاومة. بمناسبة ولادة الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنا عم بقرأ لأنه وعيد كشافة الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أكيد اللي كاتب من الكشاف. عاده الله عليكم باليمن والبركة. ما هو دور الكشاف في فكر الإمام؟ أين أصبح اهتمام حزب الله بهذا الدور؟ هل يقتصر دور الكشاف على تقديم الماء والمحارم في الاحتفالات؟ علما أن الكشفيين يقومون بذلك قوما للشهداء والإمام الحسين عليه السلام، لماذا عدم الاهتمام بها؟ علما أن الكشاف قدم شهداء كثر كشهيد الخويلداني ونور الدين ومعشوق، علما أن الكشاف يربي أجيالا صالحة، يعني بالحقيقة هذه رسالة اعتراض يعني مش سؤال، علما أن الكشاف يربي أجيالا صالحة ربما في المستقبل تكون من شباب حزب الله وقد أصبحت. وأخيرا، لماذا لا يتم تكريم الكشاف في يوم الشهيد مثل التعبئة التربوية والتعبئة العسكرية والمئات النسائية، علما أن في الكشاف من هم من أبناء حزب الله وليس كشافة الإمام مهدي عز وجل فرج الشريف، هي نفسها لحزب الله، بلى هي لحزب الله ما في شك. هلا بصير مناسبات إلى علاء بالكشاف بصير تكريم، يعني ما بعرف إذا الأخ مطلع أو السائل أو السائلة يعني مطلع بشكل كامل إنه ما عم بصير حفلات تكريم للكشفيين، ليش عم بصير؟ هذا الموضوع مناسبات مختلفة بفصل الصيف، عم يصير في دورات مكثفة للكشاف، عم تنفق أموال أيضا كبيرة على هذا الصعيد. بس طبعا بالنهاية إذا الكشاف بيتصور إنه حزب الله بده يجي ينفق أموال طائلة، كل المؤسسات بتفترض من حزب الله هذا الشيء، هذا ما في إمكانية، يعني حزب الله ما قادر. موضوع مش موضوع انه ما في اهتمام، موضوع هذه قدرة حزب الله، هل قد بيقدر يعطي الكشاف، هل قد بيقدر يعطي الوزاعة، هل قد بيقدر، يعني حزب الله عنده مقاومة عم تستنزف جزء كبير من كادره وامكاناته وموازناته، وعنده مؤسسات وعنده وحدات وعنده تنظيم طويل عريض، وحدة من مؤسسات حزب الله والعمل الكشفي، وبالتالي بدها تاخذ جزء من هذا الاهتمام. بس هذا مش دليل عدم اهتمام، هذا دليل انه هالقد الطاقة والامكانية المتوفرة. اما مهمة الكشاف مش توضيع محارم او دخان بالمناسبات. هلا اذا في شيء له علاقة بالشهداء باهل البيت كلياتنا لنا شرف انه نكون بخدمة الشهداء وخدمة اهل البيت، لكن دور الكشاف اصلا مهمة جمعية الكشاف بشكل اساسي، وهذا شيء انا حكي مع الاخوان اللي هن قادة افواج وقادة فرق ومسؤولين مفوضيات والى اخره، انه مهمتهم يربوا هذا الجيل الجديد على أن يكونوا جنودا للإمام مهدي عز الله تعالى فرجه الشريف، يعني على الإيمان والتدين وعلى أن يكونوا مجاهدين إن شاء الله في المستقبل. هي مهمة الكشاف الأساسية، الباقي كله شكليات. لقد لمست من خلال خطبتكم في يوم الشهيد أن شهداء كافة الأحزاب اللبنانية الذين سقطوا في الجنوب يعتبروا في عديد شهداء المقاومة الإسلامية. أنا ما قلت هيك، أنا قلت أنه هالمقاومة اللي عملت هذه الإنجازات دفعت ثمن باهظ. مقاومة إسلامية حزب الله قدم شهداء، كمان في ناس تشهدوا وقتلوا من كافة فصائل لبنانية وفلسطينية، جيش لبناني جيش سوري إلى آخره، بالنهاية كل هذا الدم هو شريك في صنع هذا النصر في صنع هذا الواقع. بس إنه هلا هول بيصيروا هن شهداء حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية ما في مشكلة، يعني بالاعتبار المعنوي والسياسي ما في مشكلة. إذا بدنا ندقق على الموضوع الشرعي هذا الموضوع حسابه عند الله سبحانه وتعالى، مهم الله يتقبل منا وباقي كله هين وسهل إن شاء الله. آخر شيء في والحمد لله رب العالمين.